أريد أن أزن كل مصلحة، قد تكون المصلحتين في الوزن أثقل وأرجح من المصالح الإيه؟ الثلاثة. يبقى أنا أختبر المصالح كمًا وإيه؟ كمًا وكيفًا، أو بعبارة أخرى عددًا ووزنًا، ثم بعد ذلك إذا ما ترجحت كفته كان إيه؟ كان العمل الذي يحقق الأرجح من المصالح راجحًا. كده واضح؟ طب إذا تعذر عليك ذلك، إذا تعذر عليك ذلك يقول إيه؟ يبقى فالأول اتباع اللفظ الوارد في الشرع. فإذا قال يا معشر الشباب من استطاع منكم بيعرف أن يتزوج، فنرجح إذا لم نستطع أن نوازن نقول إذن النكاح أرجح من عدم النكاح، لأن الشرع أمر بإيه؟ أمر بالتزوج. كده واضح كلام الشيخ؟ فإذا لم يعلم المكلف حقيقة تلك المصالح حقيقتها اللي هو الوزن، ولم يستحضر أعدادها اللي هو العدد اللي هو الكم والإيه والكيف، فالأولى اتباع اللفظ الوارد في الشرع. هناك بعض الناس تكلم عن أصول الفقه عند الشيخ ابن تقي العيد رحمه الله، وأنا من هؤلاء، لكن أنا لا أعرف أن أحدا تكلم في مقاصد الشريعة عند الشيخ ابن تقي العيد، يعني مثل هذه القواعد، هذه قواعد مقاصدية يعني يمكن أن يشتغل بها طالب يجمع كلام الشيخ في مقاصد الإيه الشريعة، لأنه أيضا له باع في هذا المجال. القاعدة التي معنا ومررنا ببعض القواعد قبل ذلك، الشيخ عنده قواعد مقصودية تحتاج إلى أن تجمع وتدرس. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مطعون التبتل ولو أذن له قصيدة. التبتل ترك النكاح، ومنه قيل لمريم عليها السلام البتول. وحديث سعد أيضا في هذا الباب، لأن عثمان بن مطعون ممن قصد التبتل والتخلي للعبادة، فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هو الرجل في المذهب في حكم النكاح ايه؟ مذهب الشافعي. هل يوجد قول موافق لقول ابي حنيفه في المذهب؟ هذا من الاشكاليات في المذهب ابحثوا عنها. يعني فلما قلت لك قبل ذلك مساله التيمم، يعني نحن نقول نظر الشافعي رحمه الله دقيق للغايه. نظر الشافعي رحمه الله دقيق للغايه، فعندما نجد الادله على خلاف المذهب الشافعي يبقى هنا يوجد امر دقيق يحتاج للبحث عنه، لان الشافعي رحمه الله يتمسك بالادله ولا يخالف الدليل. فاذا وجدنا الادله في جانب ظاهره وهي على خلاف مذهب الشافعي، هذا يدعوك للايه؟ اظن في الاصل يدعوك للبحث. يعني اذا كان الشافعي يقول ان النكاح مباح والاشتغال بالعباده في افضل منه، فهذا يحتاج الى ايه؟ يحتاج الى بحث. الحديث ظاهره في مذهب ابي حنيفه. وحديث سعد ايضا في من هذا الباب، لان عثمان بن مطعون ممن قصد التبتل والتخلي للعباده، اللي هو يترك النكاح ليتفرغ للعباده. والنبي صلى الله عليه وسلم فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولم يقبله منه ومنعه منه وحثه على الزواج. ويحتمل أن يكون التبدل الذي قصده ورده الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أمور زائدة على مجرد التخلي للعبادة، مما هو داخل في باب التنطع والتشبه بالرهبانية. هذا